طيب بالنسبة للصلاة بالنسبة لما أعلموا للصلاة الناس يقولوا سوينا واحدين لما شاء قائمين هل يتحن يقول البدعة؟ أنت تعرف ما هي البدعة؟ هي البدعة على هذه الأرض التي نجمع على عهد رسول صلى الله عليه وسلم. طيب وتعرف أن هذا لم يكن ولا لا؟ أي خلاص والله بدعة. الواحد يحتوي عند المهنة ما يحتوي بالله هو ما يعرف ما هي البدعة ولا يعرف أن هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. لذلك أنا أجبتك بطريق السؤال والجواب. تعرف البدعة؟ قلت وبينت. ثم قلت لك كان هذا في عهد الرسول؟ قلت لا. فإذا هذه صفة البدعة.